أكثر الناس عن هذا يعني في غفلة وانصراف. انظر بقى حال الكفار، يقول الله يقول عن حال الكفار، يقول فما للذين كفروا قبلك موطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، ما لهم، فما شأن هؤلاء الكفار الذين هم يعني حولك يعني أمامك يلامسون النبي ويرونه لكن قبله مهطعين مسرعين تركين الرسول رايحين، كما قال تبارك وتعالى يعني عن يصور حالهم، يقول كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يأتيهم الموعظة فيحيصون حيصة الحمر وينفرون منها كل النفور، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وهنا يقول جل وعلا فما للذين كفروا قبلك مهطعين، الإهطاء الإسراع، عن اليمين وعن الشمال عزين، عن يمين النبي وعن شماله عزين جماعات يجلو 70 هنا وهنا وهناك، وكلهم ينظر إلى النبي شزرا، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، يناجي بعضهم بعضا ويتكلم بعضهم بعضا استهزاء بالنبي، ومنهم من يقول هذا الذي، وإذا رأك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسوله إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. فهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي جاءهم بالهدى والنور من ربهم سبحانه وتعالى والذي يدعوهم إلى جنته وإلى رضوانه، لكن هذا حالهم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. وكان هذا من فجورهم وكفرهم وعنادهم أنهم يقولون ما دام أن الله تبارك وتعالى أعطانا في الدنيا فلو فرض أن هناك آخرة فسيعطينا، من باب أننا المكرمون عنده في الدنيا، فهو الذي كرمنا بهذه الأموال وهذه الثروات، هو الذي أعطانا، وكانوا يؤمنون بأن الله هو خالق السماء والأرض وهو رازقهم وهو متولي شؤونهم، ويقولون هو منعم علينا، هو الذي أعطانا هذا في الدنيا، لو كان في الآن هناك آخرة، هم يقولون ما في آخرة، لكن يقول النبي لو كان كما تزعم أن هناك آخرة فنحن أهلها كذلك، إذا كان هناك جنة فنحن داخلها ونحن أهلها، لأنه كما أكرمنا في الدنيا فسيكرمنا في الآخرة. أيطمع كل امرئ منهم من هؤلاء الكفار أن يدخل جنة نعيم؟ كلا، ليسوا هؤلاء من أهلها، إنما أهلها هم هؤلاء، الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لأمانات والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فهؤلاء هم أهل الجنة. أما هؤلاء الكفار المعاندون المكذبون بالله تبارك وتعالى وبآيات الذين يقولون لا بعث ولا نشور فيتهمون الله تبارك وتعالى بأنه خلقهم سدى وعبثا وأن الله لا حكمة له ولا حكم له وأنه خلق هذه الدنيا بهذه الفوضى يفعل فيها الكفار وما يفعلوا ثم بعد ذلك يعني كما يظلم كما أعطاهم في الدنيا سيعطيهم في الآخرة يعني بئس الاعتقاد في الله تبارك وتعالى وبئس الظن في الرب جل وعلا. كلا أي لا ليس هؤلاء من أهل الجنة. أهل الجنة هم يعني أهلها الذين وصفهم الله. كلا ثم قال جل وعلا إنا خلقناهم مما يعلمون. إن الله سبحانه وتعالى خلقناهم أوجدناهم من عدم وصورناهم على ما هم على صورتهم مما يعلمون. ومن الذي يعلمون؟ يعلمون أنهم مخلوقين من هذه النطفة القذرة من هذا الأمر القذر هذا فهذه بدايتهم ولم يكونوا شيئا. ثم قال جل وعلا فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. يقسم الله سبحانه وتعالى بذاته العلية بنفسه جل وعلا وأنه رب المشارق والمغارب. المشارق بحيث الإنسان والمغارب. المشارق مجموعة وذلك أن كل نجم له يعني مكان يشرق منه. فالمشارق فالشمس لها يعني مكان شروقها وغروبها وكل نجم من النجوم كل من نجم لها شروق وغروب. كذلك الشمس لا تشرق من مكان واحد وإنما تشرق يعني كل يوم من أيام السنة إنما تشرق من مشرق ليس هو المشرق الذي تشرق منه في اليوم الآخر. فلها 360 أو 65 مكان تشرق منه فلها مشارق ولها مغارب وهي شمس واحد. وكون الله رب المشارق والمغارب الوجود كله لأن هذا الوجود فالوجود كله مشارق ومغارب الوجود من السماوات والأرض. الله يقول جل وعلا فلا أقسم يقسم بنفسه سبحانه وتعالى برب المشارق والمغارب. ربها صاحبها مالكها وربها خالقها ومتولي أمورها كلها سبحانه وتعالى برب المشارق والمغارب إنا لقادرون بالتأكيد على أن نبدل خيرا منهم. أن يبدل الله تبارك وتعالى خيرا من هؤلاء المجرمين المعاندين لله تبارك وتعالى ورسالته إما بإنشاء خلق جديد وإما بأن يجري الله تبارك وتعالى يعني من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا فهذه قدرة الرب تبارك وتعالى أو أن يهلكهم الله تبارك وتعالى وينشئ خلق جديد آخر والله له القدرة على كل ذلك سبحانه وتعالى. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين بمغلوبين. السبق الغلبة لا يغلبه أحد الله تبارك وتعالى ولا يغلب من شيء بمعنى أنه لا يستعصي عليه شيء سبحانه وتعالى لا يستعصي على الله تبارك وتعالى شيء. فالذي خلق هذه المشارق والمغارب خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. خلق الناس يعني أصغر من هذا. أين الناس بالنسبة إلى يعني الإنسان هذا الصغير بالنسبة إلى خلق السماوات والأرض؟ لا شيء أقل كثيرا. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين بمغلوبين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فذرهم اترك هذا يعني أمر من الله تبارك وتعالى توجيه من الله تبارك وتعالى لرسوله أن حساب هؤلاء ليس إليك وإنما إلى الله تبارك وتعالى وهؤلاء محرومون كفار إنما يعني يسعون إلى حتفهم يعني في النهاية بظلفهم بأرجلهم، فذرهم يخوضوا ويلعبوا. الخوض أصل المخاضة هو الماء الذي يدخل الإنسان فيه، والماء إذا كان عكر ودخل الإنسان فيه فإنه يخوض، لأنه ما يعرف يعني ما تحته، فربما يكون حفرة، ربما يكون حجر، ربما يكون آفة، فيخوض فيه. شبه من يخوض في الماء وهو لا يعرف يعني ما فيه بمن يدخل في الحديث وفي الاعتقاد بدون ما يدري ما فيه، فيخوض وإنهم يتكلموا في كل أمر دون فهم ودون يعني إدراك ودون علم ودون بصيرة بمال وما لهم أي بصيرة فيه، فهم يخوضون. ففي مسائل الإيمان يتكلم بأنه لا بعث ولا نشور، وأن الله ديت، وأن الله تبارك وتعالى ما دام أعطاهم في الدنيا سيعطيهم في الآخرة، وأن الملائكة بنات الله، أن الله تزوج بالجن ولد له الملائكة، إلى غاية ترهاتهم وأكاذيبهم وقولهم ديت، وكذلك خوضهم في سبهم لرسول الله واتهامهم بأنه ساحر وأنه كاذب وأنه افترى هذا وأنه أتى بهذا، ويلعب في هذه الدنيا. فكل شغلهم في الدنيا بالنسبة إلى ما هو مطلوب منهم يعتبر لعب، فكدهم وكدحهم في هذه الدنيا وجمعهم للأموال هذا لا شك أنه بالنسبة إلى العمل المطلوب منهم، عمل العبادة الذي ينجيهم من عذاب الله تبارك وتعالى يدخلهم الجنة، يعتبر هذا العمل لعب. كمن تقول لمن يعني انشغل بعمل صغير تافه عن عمل عظيم، مش قاعد تسوي، تقعد تلعب، يعني تركت ما هو يعني الأعظم والأجل لك، هذا في القياس في أمر دنيوي. كمن ينشغل مثلا بأمر سيكسب منه 10 دنانير أو 20 دينار ويترك أمر ممكن يكسب منه ألوف الدنانير، فنقول له ماذا تصنع؟ أنت تلعب، العمل هو هذا. فالدنيا كلها لعب، الدنيا كلها بالعمل، العمل للدنيا بالنسبة إلى العمل للآخرة لعب. ولذلك قال تبارك وتعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذه الدنيا لعب ولهو وزينة، لعب مهما كانت لتكسب فيها الألوف، لكنها بالنسبة للعمل الآخر الآخرة فيها وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. فالذي عمل ينجو من العذاب الشديد ولينال مغفرة الله ورضوانه هو الجد، هذا هو الذي عمل العمل الحقيقي. وأما الذي تلهى بهذه الدنيا وجمع ما فيها، جمع فيها ما جمع له وقاعد يلعب ويترك العمل الحقيقي. فقال: فذرهم يخوضوا ويلعبوا، يعني مهما عملوا في هذه الدنيا، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، حتى يلاقوا يفاجأوا يومهم يوم القيامة الذي يوعدون، يوعدونه اللي هو سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. قال جل وعلا: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفدون. في هذا اليوم يخرجون من الأجداث، الأجداث اللي هي قبورهم، الجدث والجدث معنى واحد، والعرب أحيانا يعني تبدلوا الساء محل الفاء، من الأجداث أو من الأجداث سراعا يعني مسرعين حيث يناديهم المنادي ويزجرهم يعني الملائكة إلى ديت، يوم يتبعون الداعي لا عوج له. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، مثل حالهم عندما يخرجون جري إلى الأنصاب آلهتهم التي كانوا يسعون جري حتى يقدموا لها القرابين ويفعلوا لها. فيصور الله تبارك وتعالى حالهم عندما يركضون، عندما يأمرهم الداعي يوم القيامة، بحالهم هنا في الدنيا عندما كانوا يركضون نحو الأصنام: خاشعة أبصارهم ذليلة، ترهقهم ذلة، تعلوهم الذلة من كل مكان، وتغشى وجوههم، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. هذا هو اليوم الذي كانوا يوعدونه، ولكنهم نسوه وتلهوا بما تلهوا به في هذه الدنيا ونسوا هذا اليوم العظيم. أمر العظيم: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة،